هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع علي حسن علي ثابت المقيم في نزلة خيال أبو كبير محافظة الشرقية، والتي يقول فيها: اختاروا قريتنا من ضمن القرى الأكثر احتياجا يا حضرات، وتم بالفعل العمل بمشروع الصرف الصحي، وفرحنا وقلنا أخيرا الدولة اهتمت بينا وحنعيش زي القرى اللي حوالينا. والشركة اللي بتنفذ المشروع كانت شغالة زي الفل لغاية ما تقريبا خلصت 70% من أعمال الحفر وتركيب المواسير. وفي الأيام دي قامت ثورة يناير ووقفت الأعمال زي ما حاجات كتير وقفت وقتها. قلنا فترة وترجع الشركة تكمل، لكن ما حصلش، والمياه الجوفية ارتفعت والأضرار بقت كتير، وبعدين الفلوس اللي اتصرفت دي كلها من غير استفادة تعتبر إهدار مال عام. اشتكينا كتير ومحدش استجاب لينا، علشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا. ممكن وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ سامي فتحي أحمد مدير عام العلاقات العامة بمحافظة الشرقية بالرد التالي: ببحث الموضوع مع السيد المهندس رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، والذي أكد على أنه يجري حاليا إنهاء أعمال إجراءات الطرح لأعمال تصميم وتنفيذ محطة المعالجة ليتم استكمال الأعمال وتنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية، وبذلك يتم إزالة أسباب الشكوى. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان،